هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس القرآني المبارك، وهذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. كنا وقفنا عند قوله تعالى في الحديث في سورة آل عمران، عند قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، في الآية 159. نعم، بسم الله يا شيخ أحمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فبما ما زائدة رحمة من الله لنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، أي سهلت أخلاقك إذا خالفوك، ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب جافيا فأغلظت لهم لم فضوا تفرقوا من حولك، فاعفوا تجاوز عنهم ما أتوهم واستغفر لهم ذنبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم استخرج آراءهم في الأمر أي شأنك من الحرب وغيره تطييبا لقلوبهم، وليستنى بك وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم، فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق به لا بالمشاورة، إن الله يحب المتوكلين عليه، إن ينصركم الله يعنكم على عدوكم كيوم بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يترك نصركم كيوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي بعد خذلانه، أي لا ناصر لكم، وعلى الله لا غيره فليتوكل ليثق المؤمنون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام بعد معركة أحد وما أصاب المسلمين فيها، وما أيضا ما وقع من الانكسار. فيقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، معنى الآية يعني فبرحمة من الله. طيب ما هنا ما هي دلالتها؟ دلالتها التأكيد، قال فبما رحمة، يقول السيوطي هنا ما زائدة، المقصود هنا أنها حرف زائد ولكنه معناه التأكيد على هذه الرحمة، يعني فبرحمة عظيمة من الله لنت لهم، من اللين يعني لانت أخلاقك ولان جانبك يا محمد لهم، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، ولو كنت فظا يعني سيء الخلق وقاسي القلب غليظ القلب أي جافيا فأغلظت لهم لم فضوا من حولك، يعني تفرقوا عنك عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام، فهو النبي الذي أيده الله بالنبوة وبالوحي وبالمعجزات، لو كان فظا غليظ القلب لم فض الناس من حوله، فكيف بنا نحن؟ لنبغي أن نكون الواحد من لين القلب لين الطبع حتى يألفه الناس ويلتفوا حوله. قال الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة وبعد هذا التقصير الذي وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال اعف عنهم واستغفر لهم الله وادعو لهم وشاورهم في الأمر. لو كان أحد يستغني عن المشاورة يا شباب كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مؤيد بالوحي صلى الله عليه، ولا أحد يلومه، لكن الله يقول حتى بالرغم من هذا الذي حدث وبالرغم من هذا الانكسار، لأنه خرج بمشاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، استشارهم فأشاروا بهذا فخرج، ما لامهم عليه الصلاة والسلام، قال لا. ولذلك الله حتى بعد المعركة لم يقل لا تشاورهم مرة ثانية، قال لا شاورهم، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب قال فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، يعني ثق به سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أجمل هذه الآيات في تثبيت قلوب المؤمنين بعد هذه المعركة. نعم تفضل يا أحمد. قال رحمه الله: ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذها صلى الله عليه وسلم، وما كان ما ينبغي لنبي أن يغل يخون في الغنيمة، فلا تظنوا به ذلك. وفي قراءة بالبناء للمفعول أي ينسب، أي ينسب إلى الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسبت عملت وهم لا يظلمون شيئا. نعم، يقول هنا السيوطي: ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذ، يعني فقدت من الغنيمة، ولا يجوز أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها. وما كان لنبي أن يغل، أن يغل يعني يخون في الغنيمة، يأخذ من الغلول يسمى. وفي قراءة بالبناء للمفعول أي وما كان لنبي أن يغل، أي أن يوصف بأنه يمكن أن يأخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني حاملا له على عنقه، بعضهم يأتي بشاة لها رغاء، ويأتي ببعير وأشياء يعني سرقها قبل أن تقسم فيأتي بها يوم القيامة، ثم توفى كل نفس يوم القيامة ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية تحذير من الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. نعم. قال: أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل كمن باء رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله ومأواه جهنم وبئس المصير المرجع هي. لا لا، هم درجات، أي أصحاب درجات عند الله، أي مختلف المنازل. فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، أي عربيا مثلهم، ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا ولا عجميا، يتلو عليهم آياته القرآن، ويزكيهم، يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن مخففة، أي إنهم كانوا من قبل، أي قبل بعثته، لفي ضلال مبين بين. نعم، الله يقول: أفمن اتبع رضوان الله فأطاعه سبحانه وتعالى في كل ما أمر به كمن باء بسخط من الله، يعني كمن رجع من هذا الأمر ومن غيره بسخط من الله سبحانه وتعالى لمخالفته. قال: ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم يقول الله: هم درجات عند الله، هؤلاء الناس درجات مختلف المنازل، فلمن اتبع رضوان الله الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب، والله بصير معه. ثم قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم رجل عربي قرشي من أنفسهم، ليفهموا عنه لغته وكلامه إذا تكلم، ويشرفوا به أيضا، لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم منا نحن العرب هذا شرف، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو شرف عظيم، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة. قال: ويشرف به، لا ملكا، لأن الله لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة، وإلا لا نستطيع نتعامل معه، بل إنه قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني ممكن نخليه ملك بس بنقلبه يصير رجل حتى يتفاهم معكم، حتى كما صنع مع جبريل في بعض حالاته أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، فقال: لا ملكا ولا عجميا. يعني كثير من قبائل العرب والعرب في الجاهلية كانوا يتملك عليهم العجم، يعني الفرس حكموا العرب، الحبشة حكموا العرب، وغيرهم، والغساسنة وغيرهم، وبعض هؤلاء كانوا عجم، بل حتى بعد الإسلام يعني تملك العجم على المسلمين في بعض الدول مثل دولة البويهيين ودولة ونحوها. فالله سبحانه وتعالى يمتن على المسلمين وعلى العرب، فيقول: من نعم الله عليهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته فيفهمونها ويزكيهم. فلا شك أن هذه من أعظم المنن. قال: يتلو عليهم آياته، هذه وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يعني، ويزكيهم، أي يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، لاحظ هنا كيف فسرها بالسنة مباشرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن مخففة من الثقيلة، يعني أن الثقيلة وإن وإن ومخففة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي ضلال واضح. نعم. قال رحمه الله ونزل قال رحمه الله: أولما أصابتكم مصيبة بأحد بقتل 70 منكم قد أصبتم مثليها ببدر بقتل 70 وأسر 70 منهم، قلتم متعجبين أن من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا صلى الله عليه وسلم. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم. نعم، الله سبحانه وتعالى يستنكر على بعض المسلمين الذين قالوا من أين جاءتنا الهزيمة في معركة أحد، فيقول أولما أصابتكم مصيبة بأحد بقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم قد أصبتم أنتم، يعني مثليها، قد أصبتم مثليها ببدر بقتل 70 وأسر 70، يعني أنتم قد انتصرتم في معركة بدر بأسرهم وقتلهم، الآن عندما أصابكم هذا الانكسار يعني تستغربون، قلتم أن هذا متعجبين هذا الخذلان ونحن مسلمون رسول الله فينا، وهذا استنكار على هذه الكلمة. قل لهم يا محمد قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا الانكسار الذي أصابكم من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم لأوامر الله وقد جازاكم سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد فبإذن الله بإرادته وليعلم الله علم ظهور المؤمنين حقا وليعلم الذين نافقوا والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه أو ادفعوا عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا قالوا لو نعلم نحسن قتالا لاتبعناكم. قال تعالى تكذيبا لهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالا لم يتبعوكم والله أعلم بما يكتمون من النفاق. الذين بدل من الذين قبلهم أو نعت قالوا لإخوانهم في الدين وقد قعدوا عن الجهاد لو أطاعونا، أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود، ما قتلوا. قل لهم فدرأوا ادفعوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي منه. نعم. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني الفريقان يوم أحد، فبإذن الله بإرادته وليعلم الله علم ظهور المؤمنين حقا. لاحظ كررها السيوطي علم ظهور، لأن الله سبحانه وتعالى علمه غير مسبوق بجهل وغير ملحوق بنسيان، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فعندما يقول ليعلم الله الذين آمنوا، هنا سؤال يأتي: كيف يعلم الله؟ ألم يكن يعلم؟ نقول بلى كان يعلم. إذن ما معنى ليعلم الله من يخافه هنا وليعلم الله الذين نافقوا؟ قلنا لكي يعلم علم ظهور، يعني يظهر للناس وينكشفوا، وهذا في كل القرآن كل المواضع. وليعلم الله الذين نافقوا والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه أو ادفعوا عنا القوم بتكثير السواد إن لم تقاتلوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أصلا ما في قتال، لو كنا متأكدين أنه سيكون هناك قتال لا قاتلنا معكم، هذا من كذب المنافقين طبعا. قال الله سبحانه وتعالى تكذيبا لهم ووصف هؤلاء المنافقين الذين انسحبوا من المعركة: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ما أجمل هذا الوصف، أي بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالا لم يتبعوكم والله أعلم بما يكتمون من النفاق. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي من الموت. وهذا هو طبيعة المنافقين الذين يقولون هذا الكلام، ليس لا يؤمنون بالقضاء والقدر، لا تطمئن قلوبهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فيقع منهم هذا التشكيك وهذا التأنيب المستمر دائما، لو قعدوا ما ماتوا لو جلسوا ما قتلوا، وهذا غير صحيح. لذلك هذه الآيات التي في هذه السورة تعزز معنى الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وأن ما أصاب. لذلك انظر في أوله قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما كان يمكن أبدا تجنب هذا الذي وقع. نعم. قال رحمه الله: ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل هم أحياء عند ربهم أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في حديث يرزقون يأكلون من ثمار الجنة فرحين حال من ضمير يرزقون بما آتاهم الله من فضله وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ويبدلوا من الذين أن أي بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون وفي ولا هم يحزنون في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم يستبشرون بنعمة ثواب من الله وفضل زيادة عليه وأن بالفتح عطفا على نعمة والكسر استئنافا الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يأجرهم. نعم نزل في قوله سبحانه في الشهداء في معركة أحد قتل منهم شهداء فالله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين بأن هؤلاء الشهداء في مكانة عظيمة وفي مقام عظيم فيقول ولا تحسبن الذين قتلوا وفي قراءة لا تحسبن بفتح السين والذين قال السيوطي هنا بالتخفيف والتشديد ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا يعني تشديد وتخفيف وقتلوا طبعا فيها معنى الكثرة شدة التقتيل في سبيل الله أي لأجل دينه لا تحسبونهم أمواتا وهذا دفاع عن هؤلاء الشهداء ورفع لمكانتهم فالله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وهنا يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقد ثبت في الحديث أن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في حديث ولاحظوا السيوطي هنا يختصر الحديث حتى يلائم اختصار التفسير قال يرزقون أي يأكلون من ثمار الجنة فرحين حال من ضمير يرزقون أي أنهم يرزقون وحالتهم أنهم فرحين ومبسوطين ومرتاحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين أن طيب قال فرحين يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون في الآخرة والخوف دائما والحزن ينفى في القرآن الكريم عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف يكون من المستقبل والحزن على الماضي فالله ينفي عنهم يقول لا هم يحزنون على شيء مضى ولا هم يخافون من شيء مستقبل وهذا غاية ما يكون من الطمأنينة قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله قال السيوطي هنا وأن بالفتح عطفا على نعمة يعني يستبشرون بنعمة ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وبالكسر استئناف يعني بنعمة من الله وفضل ثم نقطة وإن الله لا يضيع أجر هذا استئناف يعني بداية جملة جديدة. نعم قال رحمه الله الذين مبتدأ استجابوا لله والرسول دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوق بدر العام المقبل من يوم أحد من بعد ما أصابهم القرح بأحد وخبر المبتدأ للذين أحسنوا منهم بطاعته واتقوا مخالفتهم أجر عظيم هو الجنة الذين بدل من الذين قبله أو نعت قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي إن الناس أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم فاخشوهم ولا تأتوهم فزادهم ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا وقالوا حسبنا الله كافينا أمرهم ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر هو وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا قال الله تعالى فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح لم يمسسهم سوء من قتل أو جرح واتبعوا رضوان الله بطاعته ورسوله في الخروج والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس إلى آخره الشيطان يخوفكم أولياءه الكفار فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول يمدح هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ رب قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد بلغه أن أبا سفيان ومن معه يريدون أن يعودوا مرة أخرى إلى المدينة فينهبوا ما فيها، لأنهم يقولون محمد وأصحابه قد أصيبوا وانكسروا وهم في حالة من الضعف والانكسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل أن يصل بعضهم إلى البيوت، وبعضهم قد خلع علامته وبعضهم لم يخلعها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرج، يعني يخرج معي. فخرجوا معه على جراح وهم في تعب وفي شدة لا يعلمها إلا الله، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا قريش ووصلوا إلى منطقة تسمى حمراء الأسد. فقريش قالوا ما خرج هؤلاء إلا وفيهم شدة، ما كانوا يتوقعون أن هذا سيقع. فهذا هو معنى الآية. قال الذين استجابوا لله والرسول أي دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة. وقال وتواعدوا مع النبي سوق بدر العام المقبل من يوم أحد، لما رأوا الهزيمة وخلاص اكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ما يستطيعون عليه فخرجوا وقالوا موعدنا العام القابل. قال من بعد ما أصابهم القرح بأحد، والخبر هو قوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب، الذين قال لهم الناس إن الناس، هذه الآية فيها يعني فائدة وهو ما يسمونه العام المراد به الخصوص. فالله هنا يقول الذين قال لهم الناس، الناس هنا كلمة عامة، هل كل الناس قالوا للصحابة هذا؟ لا، الذي ورد في سبب النزول أن نعيم بن مسعود لما مر على قريش وهم متجمعين ويريدون أن يعودوا للمدينة وهو كافر طبعا نعيم بن مسعود، فقالوا قال إلى أين يا نعيم؟ قال إلى محمد. قالوا اسمع، سووا فينا معروف، إذا ذهبت إلى محمد فقل ويلك، قريش قد جمعت قضها وقضيضها وهم الآن متجهون للمدينة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أيضا متجمعون يحاولون التصدي لهؤلاء، قال لهم هذا الكلام، يريد أن يبث الرعب في نفوس المؤمنين، رسالة نفسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله ذكر لنا هذه القصة، قال الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود فقط هو اللي جاء فقط، ذلك الناس كلمة عامة ولكن المقصود بها واحد نعيم بن مسعود. وللإمام الشافعي كلام جميل في الأم في تحليلها وفي أيضا في الرسالة، قال إن الناس قد جمعوا لكم، الناس من هم؟ يقصد فيهم أبو سفيان اللي معه، أبو سفيان ومن معه، فأيضا هذا من العام المراد به خصوص. إن الناس قد جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم فاخشوهم ولا تأتوهم. قال فزادهم ذلك القول إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا تلك المنطقة التي فيها أبو سفيان ومن معه، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا، وكان معهم تجارات قال فباعوا وربحوا. قال الله سبحانه وتعالى فانقلبوا من هذه، هم طلعوا فقط يعني الصحابة ما حاربوا وإنما تتبعوا جيش المشركين لمنطقة تسمى حمراء الأسد، وقفوا هناك فترة ثم رجعوا بس. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أي بسلامة وربح، لم يمسسهم سوء من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله بطاعته ورسوله في الخروج، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. ثم قال الله إنما الذي حدث لكم من التخويف وكذا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم من أولياء تراهم كثير وكذا، يخوفكم أولياءه الكفار فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا. وهذا أيها الإخوة الكرام يعني لا يعني نشير فقط إشارة إلى مسألة الحرب المعنوية والحرب النفسية في مثل هذه المعارك، وأن الثبات صبر، وأن الثبات صبر ساعة، والنصر صبر ساعة وثبات ساعة، ولو حتى في مواقف أحيانا تكون مواقف إعلامية أو مواقف مجرد ثبات في أرض الميدان فتؤدي إلى هزيمة الخصم، ليس بالضرورة دائما أن تكون الانتصارات فيها قتل وفيها غنائم أبدا، وإنما يكون انتصار معنوي كبير جدا أو انتصار إعلامي أو انتصار بالحجة والبيان قد يكون أقوى ألف ألف مرة من الانتصار في الميدان بالسلاح وبالسلام. نعم. قال رحمه الله ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي وبفتحها وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه. الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا بنصرته وهم أهل مكة والمنافقون، أي لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا نصيبا في الآخرة أي في الجنة، فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أخذوه بدله لن يضروا الله بكفرهم شيئا ولهم عذاب أليم مؤلم. نعم، ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي قراءة، وبفتحها وضم الزاي، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ويسارعون في الكفر يعني يقعون فيه سريعا ويبادرون إليه، وهم أهل مكة والمنافقون وغيرهم. يقول الله لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم، وإنما يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة فيستوفوا كل نعيمهم في الدنيا والعياذ بالله. نعم، ولاحظ في قولي هنا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أخذوه بدله، اشتروا كأنهم يعتبرون الكفر سلعة مربحة فيأخذونها ويبيعون الإيمان، وذلك يقولون دائما في اللغة أن الباء تدخل على الثمن. الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الإيمان هو ثمن دفعوه وتنازلوا عنه واشتروا الكفر بالإيمان، قال لن يضر الله شيئا بكفرهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم. نعم، قال ولا يحسبن بالياء والتاء الذين كفروا أنما نملي أي إملاءنا لهم بتطويل الأعمار وتأخيرهم خير لأنفسهم، وأن ومعمولاها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية ومسد الثاني في الأخرى، إنما نملي نمهل لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي ولهم عذاب مهين ذو إهانة في الآخرة. ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليه من اختلاط المنافق بغيره حتى يميز بالتخفيف والتجديد، يفصل الخبيث المنافق من الطيب المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء فيطلعه على غيبه كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يحسبن يعني بالتاء وبالياء، قال هنا بالياء وبالتاء، يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن، وطبعا ولا يحسبن أيضا في قراءة حفص ومن وافقه. قال لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي أي إملاءنا لهم وإمهالنا لهم بتطويل الأعمال وتأخيرهم خير لأنفسهم، لا يظنون أن هذا خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي ولهم عذاب مهين أي ذو إهانة في الآخرة. ثم قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما أجمل هذه الآية، يعني الله سبحانه وتعالى ما كان ليترك الصف الإسلامي كما هو دون ابتلاء وتمحيص، ولا يمكن أن يتميز الصادق من الكاذب إلا بالاختبارات، المتفوق من الضعيف إلا بالاختبارات وباختلافاتها يعني. فالله سبحانه وتعالى يقول لا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وهذه الآية فيها شهادة تزكية للصحابة رضي الله عنهم، فالله يقول لهم أنتم مؤمنون، شهادة لهم بالإيمان، فما قال الله ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه، وإنما قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، فهو شهادة لهم بالإيمان للصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال حتى يميز الخبيث، قال السيوطي هنا حتى يميز بالتخفيف والتشديد، يميز يفصل يعني حتى يميز وحتى يميز من التمييز يفصل، قال الخبيث من وهو المنافق وغيره من الطيب المؤمن، كيف يكون ذلك بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. ماذا صنع المنافقون يوم أحد يا شباب؟ انسحبوا صح؟ هذا هو الاختبار، تذكرون في سورة البقرة عندما قال الله سبحانه وتعالى فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، لما جاء قبلها اختبارات صح، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه، إلا قليل منهم. فهذا التمحيص وهذا الابتلاء لمعرفة الصح الصادق من الكاذب. سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف أبدا، سنة الابتلاء والتمحيص. نعم. فيقول سبحانه وتعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب، أليس هناك حل آخر أن الله يطلعنا على الغيب فنعرف الصادق من الكاذب؟ قال لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. سبحان الله، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء، يختار منهم من يشاء فيطلعه على شيء من الغيب. صح، النبي صلى الله عليه وسلم كما أطلع النبي على حال المنافقين، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نعم، سبحان الله، نعوذ بالله من النفاق يا أخوان. آمين. قال ولا تحسبن بالتاء والياء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أي بزكاته هو أي بخلهم خيرا لهم، مفعول ثان والضمير للفصل، والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث، ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلهما والله بما تعملون بالتاء والياء خبير فيجازيكم به. نعم، يقول الله ولا تحسبن بالتاء والياء، يعني قصد أن تقول ولا يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أي بزكاته أو بما آتاه الله من غيره، وعامة يعني هو أي بخلهم خيرا لهم، مفعول ثاني والضمير للفصل، يعني لا الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم، هو هذا يسمون ضمير الفصل، والأول يحسبون بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية، يعني يقصد هنا الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ولا وقوله ولا يعني لا يحسبون بخلهم خيرا لهم، قال بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال يوم القيامة، يعني يجعل طوقا في أعناقهم يوم القيامة يحملونه. وفي حديث البخاري أنه يجعل حية في عنقه تنهشه كما في البخاري، ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلهما والله بما تعملون، قال بالتاء والياء أي بما يعملون هم أو بما تعملون أنتم خبير فيجازيكم به سبحانه وتعالى. نعم. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود قالوه لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقالوا لو كان غنيا ما استقرضنا، سنكتب نأمر بكتب ما قالوا في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه، وفي قراءة بالياء مبنيا للمفعول، ونكتب قتلهم بالنصب والرفع الأنبياء بغير حق، ونقول بالنون والياء أي الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق النار، ويقال لهم إذا ألقوا فيها ذلك العذاب بما قدمت أيديكم عبر بهما عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. نعم، هذه كلمة قبيحة قالها بعض اليهود، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود قالوه لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا لو كان غنيا ما استقرضنا، وهذا من سوء أدب اليهود مع الأنبياء ومع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وكل ما يذكره الله عنهم من هذه الأخلاق الرديئة الغضب منه ماذا؟ هو تجنبنا نحن لهذه الأخلاق والتأدب مع الله والتأدب مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال سنكتب ما قالوا، يعني نأمر بكتابته ليجازوا عليه، وفي قراءة سيكتب ما قالوا بالياء والمبنية للمفعول، ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق أيضا، ونكتب قتلهم وقتلهم بالنصب والرفع بغير حق، ونقول بالنون والياء، ويقول أيضا يقول الله يعني والله لهم يقول لهم في الآخرة أو على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق، ويقال لهم إذا ألقوا فيها ذلك العذاب بما قدمت أيديكم عبر بهما عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، يعني قدمت يداك بما قدمت أنت، لكن يعني يعبر فيقال بما قدمت يداك لأن في الغالب الإنسان يشتغل ويعمل بيده. نعم، فيعذبهم بغير ذنب. نعم، سؤال من فضلك يا شيخ. تفضل. وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم، هنا صيغة المبالغة المقصود بها ليس بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. نعم. هنا يقول ونقول بالنون والياء أي الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة، هل ده مخرج من مخارج الأشاعرة؟ لا لا لا، نعم، أنه قد يكون هذا القول الذي قاله الله سبحانه وتعالى يقوله لهم على لسان ملائكته ونسبه إلى نفسه. نعم. وهذا وارد حتى في القرآن الكريم، فالله قد ذكر القرآن الكريم بأنه قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نسبه إلى المرسل به وهو جبريل. نعم. ونسبه إلى محمد أيضا، ونسبه لنفسه حتى يسمع كلام الله. نعم. فهو في هذا نسبة ابتداء إذا نسبه إلى نفسه، ونسبه لجبريل نسبة بلاغ، ونسبه لمحمد نسبة بلاغ. نعم. فليس هذا من التأويل في شيء يعني. نعم. جزاك الله خير. الله يحفظك. قال الذين نعت للذين قبلهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول نصدقه حتى يأتينا بقربان تأكله النار فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد قال تعالى قل لهم توبيخا قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالمعجزات وبالذي قلتم كزكرياء ويحيى فقتلتموهم والخطاب لمن في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الإتيان به فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات المعجزات والزبر كصحف إبراهيم والكتاب كصحف إبراهيم والكتاب وفي قراءة بإثبات الباء فيهما المنير الواضح هو التوراة والإنجيل فاصبر كما صبروا. نعم. الذين قال لهم الذين قالوا يعني هؤلاء اليهود هذا نعت لهم يعني وصفها الذي قبله قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا يعني في التوراة عهد إليكم ماذا؟ قالوا ألا نؤمن لرسول يعني لا نصدق رسول من الرسل حتى يأتينا بقربان تأكله النار يأتينا بقربان يقرب إلى الله أي شيء طعام أو شيء ثم يجعله في مكان فتأتي نار وتأكله وهذا أيضا هو سيأتي معنا في سورة المائدة في قصة ابن آدم هذا كان شائعا في الأمم السابقة أنه علامة قبول القربان الذي يقربه الإنسان أنها تأكله النار ولذلك لما قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كيف عرف أن تقبل من هذا ولم يتقبل بأكل النار فيقول هنا حتى يأتينا بقربان تأكله النار فلا نؤمن لك حتى تأتينا بهذا القربان يعني وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيره يعني من ذبائح ونحوه فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد قال تعالى قل لهم يا محمد توبيخا لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات يعني بالمعجزات ولاحظوا ليس في القرآن الكريم وصف لآيات الأنبياء وما أجرى الله على أيديهم من خوارق العادات لم يسميها معجزات وإنما يسميها بينات آيات سلطان آية وهكذا هنا لكن نحن والعلماء سموها معجزات معجزات إعجاز القرآن وانتشرت وهم يقصدون بالمعجزة ما يقصده الله بالبينة والآية قال وبالذي قلتم يعني بالقربان الذي ذكرتم أيضا مثل زكريا ويحيى جاءوكم بقرابين وكذا فقتلتموهم والخطاب لمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هم ما قتلوا الذين قتلوا أجدادهم قال وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الإتيان بالقربان هذا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات يعني المعجزات والزبر كصحف إبراهيم والكتاب وفي قراءة بإثبات الباء فيهما يعني كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الواضح وهو التوراة والإنجيل فاصبر كما صبروا ويعني بإثبات الباء يريد وبالزبر وبالكتاب لاحظ يعني جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب في قراءة نعم تفضل قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح بعد بعد بعد فمن زحزح بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نال غاية مطلوبه. وما الحياة الدنيا أي العيش فيها إلا متاع الغرور الباطل يتمتع به قليلا ثم يفنى. لتبلون حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين لتختبرن في أموالكم بالفرائض فيها والحوائج والجوائح بالفرائض فيها والجوائح وأنفسكم بالعبادات والبلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من العرب أذى كثيرا من السب والطعن والتشبيب بنسائكم، وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. جميل. يقول كل نفس ذائقة الموت، يعني واضحة طبعا الآية. زحزح معناتها يعني بعد بصعوبة عن النار. وقوله هنا لتبلون قال حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، ولعل هذا خطأ من السيوطي، فالصواب أن واو الضمير ثابتة وليس هناك يعني حذف للنون كما ذكر رحمه الله. ويمكن مراجعة هذا في المفصل للزمخشري، فقد ذكر هذه. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود النصارى ومن الذين أشركوا من العرب أذى كثيرا من السب والطعن والتشبيب بالنساء وغيرها من الأذى المعنوي، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أي من شدائد الأمور ومعزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها والتي فيها لو صبرتم أجر عظيم. نعم. قال واذكر إذ أخذ الله وأذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي العهد عليهم في التوراة لا يبيننه أي الكتاب للناس ولا يكتمونه بالياء والتاء في الفعلين، فنبذوه طرحوا الميثاق وراء ظهورهم فلم يعملوا به واشتروا أخذوا بدله ثمنا قليلا من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم فبئس ما يشترون. نعم واضح. نعم. قال لا تحسبن بالتاء والياء الذين يفرحون بما أتوا فعلوا من إضلال الناس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وهم على ضلال، فلا تحسبنهم بالوجهين تأكيد بمفازة بمكان ينجون فيه من العذاب في الآخرة، بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم ولهم عذاب أليم مؤلم فيها. ومفعولا يحسب الأولى دل عليهما مفعولة الثانية على قراءة التحتانية، وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. نعم. لا تحسبن قلنا أنها لا تحسبن بالياء لا يحسبن ولا تحسبن. نعم. الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا من إضلال الناس، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يمدحون بشيء ما كان لهم ولم يفعلوه، بمفازة يعني بنجاة من العذاب ولهم عذاب أليم أي مؤلم. قال مؤلم ومفعولا يحسب الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية، فلا تحسبنهم ولا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، هذه التحتانية يعني الياء والفوقانية التاء، وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. واضح. نعم. قال إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان لآيات دلالات على قدرته تعالى لأولي الألباب لذوي العقول الذين نعت لما قبله أو بدل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مضجعين أي في كل حال، وعن ابن عباس يصلون كذلك حسب الطاقة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ليستدلوا به على قدرة صانعهما ويقولون نعم. أكمل. نعم. ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا حال عبثا بل دليلا كما على بل دليلا على كمال قدرته سبحانك تنزيها لك عن العبث، فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار للخلود فيها فقد أخزيته أهنته وما للظالمين الكافرين فيه، وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم من زائدة أنصار يمنعونهم من عذاب الله، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للإيمان أي إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن أن أي بأن آمنوا بربكم فآمنا به، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر غطي عنا سيئاتنا فلا تظهرها بالعقاب عليها وتوفنا اقبض أرواحنا مع في جملة الأبرار الأنبياء والصالحين، ربنا وآتنا أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف، سؤال أن يجعلهم من مستحقيه لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له، وتكرير ربنا مبالغة في التضرع. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، الوعد بالبعث والجزاء. نعم، قوله هنا الذي يحتاج شرح: وما للظالمين من أنصار، قال الكافرين، فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم. يعني كان نظم الكلام: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما لهم في الآخرة، أو ما لهم وما لهم من أنصار، لكنه ما قال وما لهم، وإنما أظهر قال وما للظالمين من أنصار، فأظهر في مكان الإضمار للدلالة على ظلمهم الذي يستحقون به الخزي. نعم، فاستجاب لهم، قال: فاستجاب لهم ربهم دعاءهم أني، أي بأني، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم كائن من بعض، أي الذكور من الإناث والعكس. والجملة مؤكدة لما قبلها، أي هو سواء في المجازات بالأعمال وترك تضييعها، نزلت لما قالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتجديد، وفي قراءة بتقديمه: لأكفرن عنهم سيئاتهم أسطرها بالمغفرة، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، مصدر من معنى لأكفرن، مؤكد له، من عند الله، فيه التفات عن التكلم، والله عنده حسن الثواب الجزاء. نعم، يعني قوله وقتلوا بالتخفيف والتشديد، وفي قراءة بتقديمه، يعني تقديم التخفيف، وقتلوا، وفي قراءة وقتلوا. نعم، تفضل. ونزل لما قال المسلمون: أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا، تصرفهم في البلاد بالتجارة والكسب هو متاع قليل يتمتعون به في الدنيا يسيرا ويفنى، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، الفراش هي، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، أي مقدرين الخلود فيها نزلا، هو ما يعد للضيف، ونصبه على الحال من جنات، والعامل فيهما معنى الظرف، من عند الله، وما عند الله من الثواب خير للأبرار من متاع الدنيا. نعم، قوله هنا المهاد الفراش. نعم، وقال نزلا، النزل هو ما يعد للضيف، يقال له النزل، ونصبه على الحال من جنات، يعني جنات خالدين فيها نزلا، أي هذه الجنات، والعامل فيها معنى الظرفية، قال من عند الله، وما عند الله من الثواب خير للأبرار. نعم، قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي، وما أنزل إليكم، أي القرآن، وما أنزل إليهم، أي التوراة والإنجيل، خاشعين، حال من ضمير يؤمن مراعا فيه معنى من، أي متواضعين لله، لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها، خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود، أولئك لهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين كما في القصص، إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم، ورابطوا أقيموا على الجهاد، واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون، تفوزون بالجنة وتنجون من النار. نعم، قوله هنا يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، قد نبهنا عليه في المرة الماضية أن هذا غير صحيح، وأن وهم السيوطي رحمه الله المقصود به يحاسب في نصف نهار من أيام الآخرة التي ذكرها الله 50,000 سنة. ثم ختم الآية فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على الطاعات وعلى المصائب وعلى المعاصي، وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم، ففيه معنى المقابلة، ورابطوا يعني أقيموا على الجهاد، واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون. ولاحظوا هنا كيف ختم سورة آل عمران بالحديث عن أنواع أهل الكتاب، وأن منهم وناس صادقون، ومنهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما إليكم وما أنزل إليهم، في أناس آمنوا باليهودية وآمنوا بموسى وبعيسى، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فأولئك يؤتون أجرهم مرتين كما في سورة القصص وكما في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون ختمنا تعليق السيوطي رحمه الله وتفسيره لسورة آل عمران، هذه السورة العظيمة المدنية، وهي سورة تحتمل مجلدات لو أردنا أن نستقصي فيها، لكن الهدف من هذه المجالس وهذه الدروس هو التعليق اليسير فقط على كلام السيوطي وكلام المحلي، بحيث أننا نفهم مجمل التفسير، ويمكن بعد ذلك التوسع إن شاء الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نختم بهذا ونبدأ في الدرس القادم من سورة النساء بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.